يقول: ما الفرق بين الفرض والواجب؟ العلماء، جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، لا يفرقون بين الفرض والواجب باعتبار أن كل منهما إلزام بفعل، سواء كان الإلزام بدليل من الكتاب أو بدليل من السنة ولو كانت آحادا. أما الحنفية فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب، فيجعلون الفرض ما كان ثابتا بدليل قطعي، ما كان ثابتا بدليل قطعي كالقرآن الكريم والحديث المتواتر، والواجب ما كان ثابتا بدليل غير قطعي كأحاديث الآحاد التي لم تبلغ درجة التواتر. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن الفرض والواجب مترادفان من جهة النظرة الشرعية، وقد رأينا كثيرا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعبرون بالفرض عن أشياء لم تثبت إلا بالسنة، ومن ذلك قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر كذا وكذا فسماه فرض، وكذلك قال ابن عباس: فرض رسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، فقال أو سماها فرض، مع أنها لم تثبت إلا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أن الفرض والواجب على الراجح سواء، ومسألة الدليل القطعي وغير القطعي هذه مسألة يترتب عليها قوة الدليل من عدمها. يقول: هل يترتب على هذا الخلاف مسائل عملية؟ هو في الحقيقة عند الحنفية أيضا يكفرون جاحد الفرض دون جاحد الواجب، فجاحد الفرض عندهم كافر بخلاف جاحد الواجب. والمسألة أيضا متعلقة بأن الفرض ألزم من الواجب عندهم، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن جاحد أي شيء ثابت بدليله سواء كان دليل قطع أو غير قطعي فهو داخل في مسألة الكفر هذه، إلا أن يكون معذورا بسبب أو آخر.